أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله تعالى وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه وتعالى لا سمي له ولا كفو له ولا ند له، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. تقدم أن باب الصفات عند أهل السنة مبني على أصلين، هما النفي والإثبات، ونشأ من إعمال هذين الأصلين خمس قواعد نثرها المصنف في كلامه. القاعدة الأولى: أن أهل السنة لا ينفون عن الله ما وصف به نفسه في وحيه قرآنا أو سنة، أن أهل السنة لا ينفون عن الله ما وصف به نفسه في وحيه قرآنا أو سنة. والقاعدة الثانية: أنهم لا يحرفون الكلمة عن مواضعه. والقاعدة الثالثة: أنهم لا يلحدون في أسماء الله وآياته. والإلحاد في أسماء الله وآياته هو الميل بها عما يجب فيها، هو الميل بها عما يجب فيها، فكل ميل بأسماء الله وآياته عما يجب فيها من طريق الشرع فإنه إلحاد. والقاعدة الرابعة: أنهم لا يكيفون صفات الله. والقاعدة الخامسة: أنهم لا يمثلون صفاته بصفات خلقه. وموجب القول بهذه القواعد الخمس عند أهل السنة أمران ذكرهما المصنف. وموجب القول بهذه القواعد الخمس عند أهل السنة أمران ذكرهما المصنف. أولهما أن الله لا سمي له، ولا كفو له، ولا ند له، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. والثاني أن رسله صادقون مصدقون، أن رسله صادقون مصدقون، فخبرهم صحيح، وطريق الرسل الذي جاءوا به هو إثبات الأسماء والصفات لله، وطريق الرسل الذي جاءوا به هو إثبات الأسماء والصفات لله، وتنزيه الله عما لا يليق به من النقائص. فكانت طريقتهم كما في القرآن هي تسبيح الله وتقديسه وتحميده، فكانت طريقتهم كما في القرآن هي تسبيح الله وتقديسه وتحميده، ولا عدول لأهل السنة والجماعة عن طريق الرسل، لأنه الصراط المستقيم. والقول عندهم في الصفات كالقول في الذات، فإنهم يؤمنون بالذات إيمان وجود مع القطع بعدم العلم بكيفيتها، فنقر بوجود ذات الله ونقطع أننا لا نعلم كيفيتها، وكذلك القول في صفاته، فإننا نقر بصفات الله سبحانه وتعالى لكن لا نعلم كيفيات تلك الصفات، فكما حجبت عنا كيفية ذاته حجبت عنا كيفية صفاته، فكما حجبت عنا كيفية ذاته حجبت عنا كيفية صفاته. فإذا أثبتنا الذات إثبات وجود فإننا نثبت الصفات إثبات وجود، فإذا أثبتنا الذات إثبات وجود فإننا نثبت الصفات إثبات وجود. وهذا معنى قولهم القول في الصفات فرع عن القول في الذات، القول في الصفات فرع عن القول في الذات، وهي من القواعد العتيقة في هذا الباب، صرح بها جماعة منهم حمد الخطابي وأبو بكر الخطيب وقوام السنة الأصبهاني في آخرين. وذكر المصنف في جملة كلامه قاعدة شريفة في باب الأسماء والصفات، فقال: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. وهذه القاعدة تحتمل معنيين، وهذه القاعدة تحتمل معنيين. المعنى الأول أن يكون النفي والإثبات واقعا في جميع الأسماء والصفات، أن يكون النفي والإثبات واقعا في جميع الأسماء والصفات، فيكون في الأسماء الإلهية نفي وإثبات وفي الصفات الإلهية نفي وإثبات، فيكون في الأسماء الإلهية نفي وإثبات وفي الصفات الإلهية نفي وإثبات، فيجريان فيما وصف وسمى الله به نفسه في وحيه من القرآن والسنة. فأسماء الله عز وجل باعتبار النفي والإثبات نوعان، فأسماء الله عز وجل باعتبار النفي والإثبات نوعان، أحدهما الأسماء النافية، الأسماء النافية مثل السلام والقدوس، مثل السلام والقدوس، فهما ينفيان عنه النقائص والآفات، فهما ينفيان عنه النقائص والآفات. والثاني الأسماء المثبتة، الأسماء المثبتة مثل الله والرحمن، فهما يثبتان له الألوهية والرحمة، فهما يثبتان له الألوهية والرحمة. ويكون النفي الموجود في الصفات، ويكون النفي الموجود في الأسماء هو نفي في حقيقتها ومعناها لا في لفظها ومبناها، فيكون النفي الموجود في الأسماء هو نفيا في حقيقتها ومعناها لا في لفظها ومبناها، فلا يجيء شيء من الأسماء الإلهية على صورة النفي في لفظ الكلمة، ويستكن النفي فيه في المعنى. وكذلك الصفات الإلهية هي باعتبار النفي والإثبات نوعان، وكذلك الصفات الإلهية هي باعتبار النفي والإثبات نوعان، أولهما الصفات المنفية كنفي النوم والظلم، كنفي النوم والظلم، والثاني الصفات المثبتة كالإلهية والرحمة. والفرق بين النفي في الأسماء والصفات أن النفي في الأسماء يتعلق بالحقيقة والمعنى، والفرق بين النفي في الأسماء والصفات أن النفي في الأسماء يتعلق بالحقيقة والمعنى، وأما في الصفات فيكون في اللفظ والمبنى والحقيقة والمعنى، فيكون في اللفظ والمبنى والحقيقة والمعنى. فمثلا قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد فيه صفة منفية وهي صفة الظلم، والنفي جاء في المبنى فما نافية في الآية، وجاء في المعنى بنفي الظلم عن الله سبحانه وتعالى. والمعنى الثاني للقاعدة المتقدمة أن يكون النفي والإثبات واقعين في مجموع الأسماء والصفات، لا في جميعها، فيشتركان في الإثبات، ويختص النفي بالصفات، وهذا أشهر في كلام أهل العلم، وكلام المصنف صريح في إرادة المعنى الأول، أن النفي يجري في الأسماء والصفات، فإنه قال وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فليس النفي مختصا بالصفات دون الأسماء، بل هو عنده فيما يظهر واقع فيهما. واضح؟ إن هذه الجملة من الواسطية مما غمضت حتى تركها أكثر الشراح، فأكثر الشراح لم يعتنوا ببيان ما فيها من قسمة النفي والإثبات على الأسماء والصفات وكيف يكون ذلك، وهو أحد القولين للعلامة ابن عثيمين وأحد القولين للعلامة ابن فوزان، مما يدل على أن المحقق قد يسبر تارة غور الكلام فيبينه كما هو، وقد يجري تارة على المشهور عند الشراح من قبله. نعم.